ندمي تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على التواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما أعظمه عبدا وسيدا وأكرمه أصلا ومحتدا وأطهره مضجعا ومولدا وأبهره صدرا وموردا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه غيوث الندى وليوث العدى صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلقد جلست كثيرا على مقعد المحاور، لكن هذه أول مرة أجلس على مقعد المحاور، ولست أدعي أنني أبا عذرها ولا باري قوسها ونبالها، ولكن يخفف علي المسألة هو أن الحوار من القلب إلى القلب، وهذا الدفء الذي أشعر به في يعني هذا الحوار بيني وبين شيخنا الجليل فضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله تبارك وتعالى. ولم يعني أهيئ شيئا في ذهني، لأنني أعددت محاور الموضوع عبارة عن ترجمة للشيخ حفظه الله، ومن خلال الترجمة سندلف إلى محاور علمية، وهذا هو ما يعني خفف علي مؤنة هذا الحوار. الترجمة لها معان شتى. المعنى المشهور هو الترجمة هو الإبانة عن لغة بلغة، يعني نترجم الكلام من إنجليزي العربي من عربي الفرنساوي، دي اسمها ترجمة. وكذلك الترجمة معناها الإبانة والإظهار والتعبير، زي ما قلنا قبل ذلك فيما يتعلق بتراجم البخاري في صحيحه، فإنه يضع عنوانا على الحديث، وهذا الحديث يسمى بالترجمة لأنه يبين المعنى الذي يريده الإمام صاحب الكتاب سواء كان البخاري أو مسلم أو أحد من الأئمة أصحاب السنن وغيرهم، يبين مراده يعني بهذا العنوان. والترجمة أيضا هي ذكر حياة الإنسان، والكتب التي تعنى بهذا اسمها كتب التراجم. وكتب التراجم كما أو سير العلماء كما كان أبو حنيفة رحمه الله يقول: سير القوم أحب إلي من كثير من الفقه. وإنما يعني بذلك أن سير العلماء والفضلاء تكون هاديا لمن يأتي بعدهم ليستن بهم، ونحن أمة مجيدة في هذا الباب. الغلام الصغير عندنا يصلح أن يكون حبرا عند غيرنا، ولو تصفح أحد كتابا من هذه الكتب وليكن مثلا كسير إعلام النبلاء الحافظ شمس الدين الذهبي رحمه الله، وهو لم يأتي على كل أعيان الأمة، إنما يعني فاته أيضا لفيف من يعني أهل العلم في هذا، فسأتبع طريقة الذهبي رحمه الله في الحوار مع شيخنا فضيل الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق فيما يتعلق بترجمته، ومن خلال الترجمة سندلف إلى معان إيمانية ودعوية وتاريخية وتفسيرية كثيرة إن شاء الله تبارك تعالى. مرحبا بشيخنا الجليل. الله يحييك وبارك فيك يا مولانا. يا أهلا وسهلا. سلمك الله. نورت مصر. مصر منيرة بكم. ربنا يبارك فيك. الله يحفظك. شمسها. الله يكرمك. الحمد لله رب العالمين. أكرمك الله. طيب يعني نبدأ كالعادة في تراجم يعني أهل العلم يذكرون مولد الإنسان، يذكرون اسمه ونسبه وتاريخ مولده وملاعب صباه الأولى، كيف كانت؟ اسمي عبد الرحمن ابن عبد الخالق ابن السيد يوسف بن علي آل علي آل زهير، ويذكر أن آل زهير أصولهم من اليمن وارتحلوا إلى مصر منذ بضعة قرون. ولدت في قرية تسمى عرب الرمل من قرى مركز قويسنا المنوفية، ونشأت بها إلى سن 16، ثم ارتحلنا بعد ذلك إلى المدينة والتي كان والدي قد هاجر إليها أولا المدينة في آخر الثلاثينات الميلادية، هو ووالدتي وإخوانه مهاجرين عندما يعني دخل الملك عبد العزيز إلى الحجاز وأقام يعني الدولة السعودية الثالثة، هاجر والدي وأخوين له وبعض الأصدقاء كذلك هاجروا إلى المدينة ومكثوا بها، ثم إن والدي اضطر إلى المجيء إلى مصر مرة ثانية، ثم هاجر رجع في الهجرة في سنة 39 إلى السعودية. لم يكن قد كنت قد ولدت في هذه السن، أنا ولدت في سنة في 39 بعد 40 يوم من ولادتي هاجر والدي مرة ثانية، ولكنه في أثناء هجرته طبعا هاجر سيرا على الأقدام من مصر إلى المدينة، فمرورا طبعا بفلسطين لم يكن في مواصلات ولا كان في مواصلات، لكنه أثر أن يذهب سيرا على الأقدام. طب ما هي الحكمة يعني؟ كانت طبعا لم تكن هناك دولة إسرائيل قد امتدت إلى خليج العقبة، وكان الناس يذهبون عن طريق سيناء ثم يدخلون إلى يعني المملكة، يركبون ما يركبون أحيانا من الإبل وكذا وتسري القوافل. المهم أنه التحق ب كان في هذا الوقت الثورة الفلسطينية قامت ضد اليهود، الثورة الفلسطينية الأولى في سنة 39 لما بدأ اليهود يأتون يعني مهاجرين إلى فلسطين ويقيمون يعني مستعمرات لهم، التحق بهم مدة ثم قبض عليه وأرجع إلى مصر، ولكنه بعد ذلك طبعا لما تمكن من الذهاب التحق بعد ذلك كذلك بالمجاهدين الذين دخلوا في سنة 48، كان محبا للجهاد يعني روحه الجهاد. ثم استشهد أخي له أخي معه

يعني فيه أمور عجيبة. نعم. يعني هو ترك بصمته عليك؟ لا شك. في أي معنى من المعاني تأثرت به أكثر من علمه؟ يعني تواضعه. وأنا كان لي معه مواقف يعني مثل ما تقول هديت. يعني مثلا أنا جيت في مسألة سألني يعني أحد الإخوة سؤال. الطلاب كانوا يعتبروني يعني مثل مبرز فيهم كذا، كنت أنا رئيس النادي في الجامعة وهذه. فسألني سؤال وأفتيته بفتوى كان أفتى بها الشيخ ناصر، لأنها تحضرني الفتوى. ثم راح يعني بلغ الشيخ، قال له يا شيخ أنا سألت عبد الرحمن سؤال كذا وأفتاني بكذا وكذا. طيب الشيخ يريد أن يرى أن هذه الفتوى يعني غير موافقة للحق، فإيش سوى؟ رحت له في مكة، يعني أنا دخلت عليه في مكة فكان وحده، فقال لي عبد الرحمن؟ قلت له نعم. قال لي في أحد في المجلس؟ قلت له لا. قال لي تعال. ثم وعظني شد علي، لكن انظر ما قال لي هالكلام. الأول سألني قال لي في أحد جالس في المجلس؟ قلت له يا شيخ ما في أحد، ما في غير أنا وياك. فيتكلمني وقال لي يعني الآن أنتوا تتركوا ابن عباس وتأخذ فتوى الشيخ ناصر؟ يا ما هديت يعني، وشد عليه في الكلام. قلت له الشيخ والله أنا يعني كنت سمعت الفتوى والرجل سألني وأفتيته يعني بقول شيخنا الشيخ محمد ناصر بن ألبان. فقال لي شلون تترك يعني تترك كلام ابن عباس وتأخذ كلام الشيخ ناصر؟ لكنه لم يقل هذا، يعني ما جاني في محضر من الناس وكذا وكذا، ولكن جاني ولاطفني يعني بالكلام وقال لي شلون تسيب هذا. يعني ولي مواقف معه يعني كثيرة يعني دل على أن الرجل طبعا هذا كله يعني يؤثر في الناس. تواضع الشديد، رجل متواضع ما في تشر فيه ديت. ثم أنك تجلس مجلسه ما في مجلس للدنيا، ما في شيء للدنيا، كل جلساته يعني كل مجالسه يعني في الدين. ثم هو رجل كذلك يعني ممازح، يعني له مزحات له كذا، يعني الناس يشوفوه يعني. لأن أنا كنت أحيانا أجلس معه في الجلسات يعني الخاصة، أحيانا أجلس في يعني مجلس، كان يدخلني أحيانا في مجلس اللجنة المحدودة في مجلس الفتوى مع الشيخ عبد الرزاق عفيفي، كان يدخلني يعني رحمة الله عليه. فكان لا شك له أثر كبير في نفسي. يعني هو أنا أذكر أن كلمت فضيلتك قبل كده في مسألة خروجك من السعودية، مسألة خروجك من السعودية، نعم، وأنك أنت تواصلت معه وكان في بينك وبينه يعني حوارات لمسألة الرجوع مرة أخرى، تقص عليها شيء من هذا؟ والله طبعا هذه يعني الشيخ عاش كل آلامي وكل يعني كل مشكلاتي، كان يعني كان معي يعني. فقصة الخروج كان يعلمها ويعلم كل شيء فيها يعني. الشخصية الأخرى اللي أنا شايف أنها لها بصمة كبيرة عليك شخصية الشيخ الألباني. نعم، يعني الشيخ الألباني، قص علينا رحلتك مع الشيخ. نعم، الشيخ الألباني يقولون الحب من أول نظرة، هذه تحققت معه. أول ما نظرت إليه أحببته هكذا. يعني دخل علينا يمكن بعد شهر من افتتاح الجامعة، فأول ما رأيته أحببته. ثم رأيت فيه يعني الصورة الذهنية لعلماء الحديث القدامى، إن هذا نعم يعني كأنه تمثل لعالم من علماء الحديث القدامى ديت. وجهه المشرق ولحيته الشهباء كانت في هذا الوقت وعينيه الزرقاوين ومنظره بهي، يعني جميل المظهر وثباته ورزانته وديت. ولازمته ملازمة الضبط حتى قال يقولوا خلاص هذا ابنه. ففي البيت معه، في السيارة معه، في هنا معه، كل في خرجاته ودخلاته. في الثلاث سنوات التي تمتعنا بها في الجامعة يعني لازمته ملازمة ديت، حتى إني خلاص يعني كان الشيخ يعني ناصر رحمة الله عليه كان يدرسنا الدرس في الفصل ثم يخرج فيجتمع عليه الطلاب ويجلس على الحصبة أمام الفصل 10 دقائق اللي هي الفرصة بين الحصتين ثم يدخل إلى الفصل ثم يخرج فيدخل يجلس هذا. لم أره دخل غرفة المدرسين ليشرب كوب شاي أو كوب قهوة إلا مرة واحدة في هذه 3 سنوات قط. وإنما كان يعني الطلاب طبعا يحيطون به منذ أن يأتي إلى أن يخرج. كنا دائما ننصرف قبل صلاة الظهر عشان نلحق الظهر في يعني في الحرم. وكان حريصا على حضور الصلاة هناك. فكنت يعني ملازما له وتأثرت به تأثر كثير جدا يعني. هو الشيخ الألباني رحمة الله عليه قص علي يعني طرفا من حياتي في الجامعة. نعم. فكان يقول يعني كنت أجلس في فناء الجامعة واجتمع حولي الطلاب وكان عندي سيارة عجوز كنت أحمل يعني أكلفها فوق طاقتها يعني كل من يريد أن يصلي في الحرم كان يركب معه السيارة بينما الأساتذة الآخرون كان الواحد منهم إمبراطور يعني هكذا كان يقول يعني هو هذا صحيح يعني الشيخ طبعا يعني الطلاب يحيطون به يعني دائما أما الأساتذة الآخرين طبعا أستاذ يعني يعني مو لأنه هو يعني يمتنع عن الطلاب كثير من الطلاب ما يجد له يعني الرغبة ولا الحاجة إنه يعني يجلس إليه يأخذ حصته وينتهي فالمدرس يأخذ يعني حصته ويذهب لكن الشيخ ناصر بغير هذا الشيخ ناصر الناس في حاجة لي ثم هو يعني لا يعطيك كذلك المعلومة إلا بعد أن يعلمك كيف تأخذ هذه المعلومة ما يعطيك المعلومة هكذا مثلا والله يقول للشيخ الحديث الفلاني هذا بيه فيعلمه كيف يسأل وكيف هذه وكيف ده صحيح الصيغة التي صاغ بها السؤال الخطأ الذي أخطأ فيه في هذه ويدخل معه في هذا حتى يعني يعلمه حتى كذا داب ويناقشه كان يحب النقاش والأخذ والعطاء حتى يعلم يعني الطلاب ثم لا يمل من تكرار الأمر حتى أنا أقول له يا شيخ إحنا الآن هذا الكلام سمعناه ديت يعني احنا نبي شيء جديد الان هذا بيجي يسال السؤال احنا سمعنا جواب منه كذا عشرات المرات يقول لا خليه يتعلم فكان يصر على انه اي سائل يساله يعطيه حقه من السؤال من الجواب ويصبر عليه صبر عظيم جدا الشيخ هذا كان في في في, في اخلاق الشيخ ناصر طبعا يمكن المشايخ الاخرين يمكن لعله وقع في قلوب بعضهم حسد لهذا الامر وأنت تعلم الحسد بين العلماء يعني. هو الشيخ رحمة الله عليه ذكر لي هذا يعني قال إن في بعض الأساتذة وذكر لي أستاذا في أصول الفقه كان يقف للشيخ يعني لما الشيخ كان ضعف حديث معاذ لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال له بما تقضي قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي ولا آله فيذكر أن هذا الحديث أساتذة أصول الفقه يدرسونه في باب الاجتهاد فبعض الطلبة ذكر لأستاذ أصول الفقه هذا أن الشيخ الألباني ضعف هذا الحديث قال كيف يضعفه وهو موجود في الكتب فبيقول كان هذا مثار مشكلة هذه المشكلة هي كانت معي أنا كانت معك أنت نفس السنة الثالثة وجاء يعني أستاذ أصول الفقه وقال يعني يتكلم عن مصادر الحكم الشرعي فقال مصادر الحكم الشرعي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس وقال ذكر الحديث فأنا رفعت إصبعي وقلت له يا شيخ هذا الحديث ضعيف فكان كوقوع الصاعقة عليه وحاول يعني يروح يمين شمال جريدته ثم إنه ذهب بعد ذلك للشيخ ناصر سرا في بيته وجد الحديث هذا فالشيخ ناصر أعطى كل شيء أعطى كل تحقيق الحديث ثم جاءنا في اليوم الثاني وكتب الحديث على السبورة وبدأ يقول يعني يخرج الحديث طبعا ليس تخريجا كامل ديتي. فأنا قلت للجماعة الشيخ يعني هذا مو صناعته يعني ديتي. أعرف ديتي. فكان هو أخذها لكن ما كان المفروض أنه يقول والله أنا يعني أعتقد بشيخ ناصر وهو كذا وهو ديتي. وهذا تخريج الحديث وهذا حكمه لكنه يعني زعم أن هذا الذي يعني فعله هو من نفسه ومن جهده وهذا طبعا ما كان يعني لائق للأسف يعني. الشاهد المشايخ كان لهم على كل حال الشيخ يعني أوذي كثير بسبب هذا الحسد فإنه قد افتري عليه افتراءات كثيرة حاولنا دفع هذه الفرة عنه لكن كانت أكبر من حجمنا ولما ترك الجامعة كان هذا أكبر خسارة أكبر خسارة خسرتها الجامعة الإسلامية يوم ترك الشيخ ناصر الجامعة الإسلامية. ما هو السبب في ترك الجامعة؟ هذه الإشاعات الكثيرة التي يعني قيلت عنه في ديت أمور كثيرة جمعوها له نبي يفتي بخلاف يعني بخلاف المذهب أو خلاف أقوال المشايخ وأنه يعني يجرئ الطلاب على المشايخ وإلى أن اتهموا بأنه من حزب التحرير. الشيخ هو يعني ناقش يعني أساطين حزب التحرير ودعاهم وليت كيف يكون الشيخ يعني أمور كثيرة دعيت عليه بالباطل وكان السبب في أنه يعني ليت. ومن هذه الأسباب كذلك أنه كان يصلي العشاء في الحرم النبوي ثم يأتي ويصلي خلف الوالد. الوالد كان يصلي ب11 ركعة صلاة يعني التراويح في رمضان فكان يأتي يصلي خلف الوالد يعني صلاة التراويح 11 ركعة بجزء من القرآن. فهذه من الأشياء التي أخذوا عليه كيف يترك صلاة الحرم صلاة 20 ركعة ويروح يصلي يعني 11 ركعة. هذه يعني مشاكل كثيرة اجتمعت عليه وكانت سبب في أنه لكن هو أنا أعرف أن العلاقة بينه وبين الشيخ ابن باز كانت علاقة قوية حتى آخر العمر. الشيخ ابن باز كان يحبه حبا عظيما جدا. نعم. طيب كيف وكان يعني الشيخ يحبه لعلمه ديت. المعنى أن الشيخ ناصر كما تعلم يعني كان في بعض عبارات له قاسية مثل عبارته أن يقول في بعض إخواننا من يضعون يعني أيديهم على يعني صدورهم بعد الركوع وهذه بدعة ضلالة. فكان الشيخ يعني الشيخ باز لما يقرأ هذا يعني ما تؤثر في نفسه وتؤثر في مكانة يعني الشيخ ناصر. بل كان الحمد لله لنا مجلس كان في مجلس طيب مجلس العلم في دار الحديث دار الحديث وكان شيخه هو الشيخ عمر فلاتة رحمة الله عليه وكان عمر محمد ولا عمر حسن عمر محمد فلاتة عمر محمد وكان يجمع الشيخ ابن باز والشيخ محمد ناصر الدين الألباني ومجموعة من المشايخ وطلاب العلم كانوا يجتمعون في كل أظن يكون مساء كل اثنين في دار الحديث بعد العشاء برضو كان يعني دراسة علمية ومناقشات في كثير من الأمور العلمية نعم. فيعني على كل حال الشيخ بن باز رحمة الله عليه كان يحب الشيخ ناصر ويقدره جدا وأثر في نفسه أنه لم يستطع يعني أن يوقف قضية خروجه من الجامعة. هو أنا الشيخ الألباني رحمة الله عليه حكى لي أن برضو قصة جهيمان كانت أحد الأسباب مش خروجه من الجامعة في عدم رجوعه إلى السعودية. الشيخ ابن باز نصحه ألا يرجع إلى السعودية يعني. طبعا قصة جهيمان لم يكن الشيخ ناصر موجودا في المملكة البعدية. قصة جهيمان إنما وقعت في سنة 1400 للهجرة محرم 1400. أنا كنت في وقتها في طبعا في الكويت والشيخ ناصر كان ذهب قبل هذا الكلام. الشيخ ناصر ترك المملكة ترك الجامعة الإسلامية في سنة 84 هجري. 84 هجري، نعم 1384، يعني 64 للميلاد. ف 84 هجري يعني وحادثة جهيمان إنما صارت يعني بعد 16 سنة من هذا الأمر. لكن هو أقصد يعني الشيخ المرز كان نائب رئيس الجامعة، كيف يعني لم يقف مع الشيخ الألباني ويثبته ضد شانئه؟ ما استطاع، التيار كان قوي جدا، التيار ضده كان قوي وكتبوا عليه وأشاعوا عليه الإشاعات الكثيرة، فما استطاع أحد أن يعني ينصر الشيخ ناصر فيها. خرج بأمر أمني بقى. نعم. أمر أمني. أي نعم. الشيخ الثالث الشيخ الشنقيطي محمد الأمين، أنت تقول يعني لم ترى أحدا أعلم بكتاب الله منه. نعم. حدثنا عن يعني علاقتي بالشيخ الشنقيطي. الشيخ الأمين طبعا عرفته قبل الجامعة، كان له درس تفسير في الحرم، ولعله هو يمكن كان من أكثر الدروس حضورا للناس، يعني يحضروها في دروس في الحرم كان يحضرها في ذلك الوقت، يعني 10 و20 و30، لكن هو كان إذا جاء الدرس يحضر جمهور يعني من طلاب العلم ومن الناس ومن العوام يلتف حوله ويأخذ بالألباب في إلقاء للدرس. في مثل السيل الهادر، يجيب الآية ثم يأتي له نسق في التفسير، تحليل الألفاظ أولا ثم تركيب معنى اللغوي، كل كلمة من الكلمات يعني اشتقاقها ومعناها في اللغة العربية، يستدل على كل معنى إذا كان لها أكثر من معنى، مثل ضربة مثلا لها نحو 10 معاني، فيأتي بهذه المعاني كلها ثم يدلل بأبيات من الشعر العربي جاه الذي يستدل به اللي هو حجة في اللغة على كل معنى من هذه المعاني، ثم بعد أن ينتهي من يعني الأمر اللغوي يأتي بعد ذلك ب يعني الآية يربط القرآن بالقرآن، هذه شبيه هذه الآيات أو نظيرها في القرآن، كله يفسر القرآن بالقرآن، ثم يفسر القرآن بالحديث، ثم بأقوال يعني سلف الأمة. فكان هذا النسق الذي يسير فيه مع سرعة البديهة والاستحضار أمر سبحان الله، يعني أمر أنا أرى معجز، ما هو ديت يعني أن يكون ديت. فحافظة حافظة معنى الحفظ، وسريع البديهة جدا وحاضرها، يعني كان نادر ما يغيب عنه الشاهد فيقول أوه طار من البيت بعد ذلك يعني شوية ويتذكر بيت الشعر مثلا الذي يريد الاستدلال به. ثم في إن شاء الله في تقوى تشعر أن إنسان يخاف الله سبحانه وتعالى، ثم المعرفة العميقة بعقيدة السلف، وهذا النقلة التي انتقلها طبعا تعرف أنت علماء شنقيط وما درس في شنقيط العقيدة الشعرية هي السائرة، ولكنه له يعني كيف انتقل إلى عقيدة السلف هذا أمر فيه سر ودغز، لكني سمعت أن أحد العلماء لما جاء هو ورأى فيه يعني هذه النباهة والذكاء والحفظ جاب له مجموعة شيخ الإسلام وعطلوية فعكف عليها وخرج بعد ذلك تقريبا بمدة قليلة وهذا الرجل يستوعب يعني ما في الفتاوى خاصة في مسائل الاعتقاد، فكان آية كذلك في الرد على أي شبهة في الاعتقاد. يعني بعض الناس حدثني أنه كان لا يعرف الفلوس، يعني ما يعرفش يميز الريال من العشر ريال من الكرنسي، مش يعني ليس إلى هذا الحد، ولكنه ما كان من أهل الدنيا، يعني كان رجل تجد أنه زاهد، وإذا رأيته ربما أنت يعني تظن أنه من عوام الناس، ولا يمكن حتى ما تظن أنه من أهل العلم. مثل حادثة طريفة يشبه في هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، حادثة طريفة صارت للشيخ ابن عثيمين أيضا، هو في هندامه وفي بشته وفي كذا انتشر أنه رجل ركب مرة مع سائق تاكسي، فصار بينه وبين سائق التاكسي حديث وكذا، وقال له أنت يعني سأله مين أنت، فقال له أنا يعني محمد صالح العثيمين، قالها قال له الشيخ أنت مين، قال لها أنا ابن باز، يعني ما دام أنت ابن عثيمين أنا أكون ابن باز، يعني لم يصدقه، يعني ما صدقه طبعا. يعني ابن عثيمين اسم ضخم واسم مشهور، مش ممكن يعني يقول أنه يركب على هذا. فكذلك الشيخ، أقول الشيخ محمد بن شنقيطي رحمة الله عليه، لو رأيته لا يعني لا تظن أنه رجل يعني من أهل، لكن خليه بقى يتكلم بقى هذا الصندوق خلاص يخرج يعني محتويات رحمة الله عليه. فكان على كل حال يعني رجل زاهد، ما هو من هو ده يشبه الشيخ ابن باز أيضا في أنه ليس له هندام، يعني الشيخ ابن باز لما لقيته في الحج، يعني الشيخ ابن باز في هندامه وفي لباسه وفي نعاله تواضع شد، يعني شد التواضع، على خلاف الشيخ الألباني. الشيخ الألباني كان له هندام، يعني الشيخ الألباني يعني ما هو تقول الهندام، الهندام يعني البلطو اللي كان يلبسه في الشتاء والثوب، وكذلك يعني لم يكن يعني كذلك من أهل يعني الفخامة والمحافظة على مثلا، إنما يعني ما عمره لبس بشت مثلا ولا لبس شيء، يعني إنما بس لبس عادي يعني. هو عموما يعني أنا يعني بعد الفاصل نأخذ فاصل قصيرا، وبعد الفاصل أنا أسحب الخيط في مسألة الهندام وعدم الهندام بالنسبة لأهل العلم، وهل هو مهم أم لا. إن شاء الله نأخذ فاصلا قصيرا ثم نعود مرة أخرى لمحاورة شيخنا فيما يتعلق بهذا المعنى، فكونوا معنا. بارك الله. تخرج من دنيا الورى بالحسب، بالعلم بل بالأدب يعلمت به، عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب، ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب، أنت السلام منك السلام، أنعم علينا نعمة الاحتقار. أنهم كانوا يحتقرون جهودنا طيلة السنوات الماضية، وكانوا يظنون أن هذه المحاضرات والدروس العلمية هذه الأشياء لا قيمة لها، اسمع تكلم إنك تسمع من ودنا وتطلع من ودنا الأخرى، وما كانوا يعلمون أن الناس تترجم ما يسمعون، وأن في أمن تحت مظلة الاحتقار احتقارهم لنا لمدة 30 عام طبعا، يعني وتلك الأيام نداولها بين الناس، يعني وأنا أرى يعني منظر مجلس الشعب ويجلس عليه رجل يعني يقول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين والعاقبة للمتقين، هذا كان خلف مجلس الشعب، هذا يعني ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وأيضا كل المجلس الحمد لله عز وجل يعني يبدو على يعني محياهم وعلى سماهم الصلاة. وعندما جاء وقت الظهر رفعت الجلسة لصلاة الظهر. هذا شيء يعني ما عرفناه الحمد لله رب العالمين. ونرجو أن يتمم الله سبحانه وتعالى لنا هذه النعمة وأن نكون على يعني مستواها. نحن إذا حققنا العبودية لله سبحانه وتعالى أنزل الله عز وجل علينا نصره. قال عز وجل إن تنصروا الله ينصركم. فجعل نصره مشروطا بنصره تبارك وتعالى. ونصره هو الوقوف على حدود دينه على حدود ما أمر وعلى حدود ما نهى. فنحن بحمد الله تبارك وتعالى عشنا مرحلة الاحتقار وما شعرنا بهذا يعني اطلاقا إلا بعدما فك هذا القيد ورأينا كل هذه الثمار. ونحن نحمد الله تبارك وتعالى في البدء والختام. ونحمد الله عز وجل أولا وآخرا فهو المتفضل علينا بنعمة الإيمان ونعمة التزام السنة. ونسأل الله عز وجل أن يتمم أنت الكريم أنت العظيم يا ذا العلا يا ذا المقام. أنت الكريم أنت العظيم يا ذا العلا يا ذا المقام. أشرق لنا شمس السلام وطمئن القلب المغام وارفق بنا وارحم بنا. طلبي أبي المنار إلى أن أنا بعد الهادي بعد معه بعد الهادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعود إليكم مرة أخرى مع فضيلة شيخنا الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله تعالى لنواصل هذا الحوار الماتع من خلال ترجمة حياته. وكما رأيتم دلفنا إلى كثير من المعاني الدعوية ومن أخلاق العلماء الذين نحسبهم من الربانيين والله حسيبهم. كنا نتكلم شيخنا عن في آخر قبل الفاصل عن مسألة الهندام. يعني الشيخ الألباني أنا لما سافرت إليه في الأردن لاحظت أنه صاحب هندام يعني مثلا ومنظم. الفيلا التي كان يسكن فيها كان يهتم بالحشيش اللي على الأرض، كان يهتم بالشجر يقصه، كان الحديقة لها منظر رائع يعني، وكان حتى الملابس التي كان يلبسها كانت نظيفة ومكوية وجيدة والكلام ده. خلاف الشيخ ابن باز لما لقيته لأول مرة في حج 1410 وذهبت إليه في المخيم مررت عليه ولم أعرف وما خطر ببالي أن يكون هذا هو ابن باز. يعني ليس له هندام على الإطلاق. الهدوم أو القميص الذي يلبسه كرمش يعني مش مكوي. الشبشب اللي بيلبسه شبشب مثلا ببلاستيك كده. حتى أنا لما مريت عليه ودخلت الخيمة بقولهم فين الشيخ، قالوا له هذا الذي يقف مع هؤلاء. فهو يعني هل ترى هندام العالم له يعني واقع في وصول دعوته لا سيما للعوام؟ يعني العلماء قديما مالك كان صاحب هندام، احمد بن حنبل لم يكن له هندام اطلاقا مثلا. فيعني مساله الموازنه ديت يعني كيف تراها؟ والله هو طبعا الزهد مطلوب يعني، والزهد شرف. ممكن يكون الإنسان يعني المطلوب هو نظافة الثوب، نظافة المكان، فالمحافظة على هذا. أما التكلف في يعني التكلف في الهندام بهيئة معينة ولباس معين وشكل معين، طبعا تعرف أن هذا يعني التكلف أيضا عند الناس مقيت. يعني الشخص المتكلف في هندامه ومجلسه والشخص المتواضع يعني الزاهد اللي هو يسموه الناس بسيط في ديت، لكن كلمة بسيط يعني لا تؤدي المعنى، يعني أرواح للنفس وأرواح للعالم. ف يعني من أمثال الشيخ بن باز رحمة الله عليه والشيخ المعثيمين والشيخ محمد الأمين الشنقيط يعرف فيهم، كان يعني ما فيها العناية بأنه والله كله يعني هندام في ثوب معين وبشت معين ولا. شيخنا ناصر يعني كذلك لم يكن مبالغا في ثيابه، يعني كان احنا لما عشنا معه في المدينة لا يتعدى الثوب اللي هو العادي اللي يلبسوه، احيانا يلبس البالطو هذا مثل ما تلبسون انتم، وايضا كان يمشي فقط بالطاقية والقلنسوة. وبعدين قاموا عليه المشايخ يعني حتى من ضمن الشيخ بن باز، ولأن هذا عيب كبير يعني من عرف الناس أن الذي يسير بقلنسوة فقط في السوق يعني يسقط قدره ويسقط قيمته إذا ما كان هناك يعني يغطي بغطرة يعني بهالغطرة. ثم كذلك عالم بدون بشت، بدون البشت هذا ما هو عالم، يعني يعتبر أيضا يعني هذا سقوط له من عين الناس، لك عرف يعني. فكان الشيخ يخالف هذا، وقام يعني أعرف أن الشيخ بن باز والمشايخ قاموا عليه وأنه يعني يقول لهم ليه، فكان يقول لهم القلنسوة سنة، الرسول كان يخرج أحيانا بالقلنسوة وأحيانا يخرج بالعمامة، فكان يلبس العمامة أحيانا يلبس القلنسوة أحيانا، ولكنه يعني مع هذا. ثم كان الشيخ ناصر رحمة الله عليه ما يبالي يعني بالأعراف، فأول ما جاء أذكر أول ما جاء الجامعة أراد أن يشتري ترسيك يسمونه دباب في فقاموا عليه قالوا أبدا، لأن هذا كان معروف أن اللي يركب الدباب هذا يعني إنما هم يعني الشباب اللي طايشة وداحوا ذهدت، فقالوا لا يمكن، فمنعوا الشيخ من أنه يعني يأتي بمترسيك ليركبه للجامعة، إلى أن اشترى بعدين السيارة الأوبل، أول سيارة اشترى. يعني إذن يعني برضو أنا أرجع إلى العرف العام، يعني إذا كان الناس في مكان ما تستهجن البذاذة في اللبس يبقى لا ينبغي للعالم أن يفعل. إذا كان يعني يرون أن الرجل إذا لبس ملابس معينة ومهندمة يكون محترم، يكون محترما يعني فيها، فينبغي عليه أن يراعي العرف في هذا. نعم. لكن ما علم التكلف يعني بعض الناس خلاص يكون زي ما يقولوا الناس مرسوب لابس البشت بطريقة معينة وعنده طريقة معينة كأنه ويتجعله هذا نوع من التكلف، واللي مثل هذا ترى لا يجد قبولا عند الناس، ما يكون عنده قبول عند الناس وعند طلاب العلم. يعني ما كلما كان يعني في زهد وبساطة وعدم تكلف في الثياب وفي المجلس وغيره بيكون مقبول عند الناس محبوب. أنا ألاحظ أن الشيخ بن باز رحمة الله عليه كان يتميز بالحلم، الشيخ الألباني كان فيه نوع من العنف، فيعني هذا التباين ما بين الشخصيتين، يعني حتى نعرف الشيخ الألباني في المناظرات لا يكاد يغلب يعني إذا ناظر أحدا، وكان يحتد عليه يعني ويشتد. كيف الشيخ ناصر كان فيه حدة، وحتى يقول يعني كان أحيانا يعزو هذه الحدة إلى الأصول، أصول الأرناؤوط، والأرناؤوط هم ناس يعني أهل حدة في شدة، هو من أرناؤوط هذه الأصول الألبانية ديت. لكنه إن شاء الله حدته يعني ليست يعني فورة غضب بدون حق، لكن كان فيه حدة في النقاش، وكان لما يناقش أحيانا قد يشعر من لا يعرفه أنه يعاديه، وهذا نفر منه كثير من المشايخ. أذكر قامت بعض المناقشات بينه وبعض المشايخ، فكان يناقشه برضو كذا كيف تقول هذا لما تديت وهذا السؤال كذا ديت، فيناقشه بهذه الديت، فكان ينفر منه كثير من الناس لهذه. أما الشيخ باز لا، الشيخ باز كان فيه ليونة الطبع اللين وهادئ حتى لو ناقش أي نقاش علمي يأخذ ويعطي بدون شيء، ولا تبدر منه يعني كلمة فيها يعني فيما رأيت في كل يعني حضوري لمناقشاته فيها حدة لأحد يعني. ولو احتد يعني ما يحتد أمام أحد، أي يعني دام أحد أو في المجلس مثلا كده يحتد على شخص أو يغضب عليه، ما أعرف أنه في يوم من الأيام دي. بل كان كثير من الناس يعني يدخل عليه بجهل أو يدخل بكذا أو بليد، لكنه كان يعني في لون الطبع كثيرة جدا. يعني ذكرت لي قبل ذلك أنه احتد عليك في فتوى الحج عن الغير. شد علي بعض الطلاب سألني سؤال عن هل أحج عن جدي، فقلت له والله أنا يعني اللي أعرفه سمعت الشيخ ناصر يقول أنه لا يجوز الحج إلا يعني عن غير إلا إذا كان والد أو والدة كما جاء في الحديث. وراح قال الشيخ ناصر، قال لي الشيخ مباز، قال لي الشيخ أنا سألت عبد الرحمن على المسألة دي وقال لي كذا كذا. الشيخ يعني طبعا انتظر يوم دخلت عليه وهو في مكة، كنا في مكة، وبعدين قال لي عبد الرحمن، قال لي في أحد في المجلس؟ قلت له لا يا شيخ، فقال لي تعال، وشد عليه في الكلام. قال لي الحين الآن أنتوا الآن يعني تترك يعني كلام يعني ابن عباس وتأخذ كلام الشيخ ناصر، تأديتي كده، شد في الكلام علي. يعني كان نوع من الدرس يعني، لكن ما فعل هذا يعني أمام الناس. هذا أيضا من يعني من أخلاقه العالية يعني. رحمة الله عليه. طب المشايخ، سمعت تذكر الشيخ عبد الرزاق عفيفي بشيء من التوقير يعني، نعم. درسك في الجامعة؟ لا، الشيخ عبد الرزاق عفيفي كان يدرس في كلية الشريعة بالرياض، وكان أيضا على يعني صلة بالوالد رحمة الله عليه، من الوالد كان من أصدقائه، وجاء المدينة بعد أن ما تخرجت من الثانوية، وقال لي تعال عشان أدخلك في كلية الشريعة بالرياض. ولكني كنت في وقتها شاب يعني شايف نفسي زي ما بيقول، فرحت للرياض وحتى أعطاني الكتب، أعطاني كتب الدراسة وأخذتها. ولما رحت لكلية الشريعة بالرياض كنت شاب، كنت صغير سن 16 سنة، دخلت كلية الشريعة بالرياض، في شاب له طموحات، ما عجبني المنظر. أولا لقيت قربة معلقة في الشاليش هذا اللي بيكون ثلاث أعواد، والقربة معلقة قاعد يشرب منها الطلاب، فلما شفت القربة صبتني مثل الصدمة. بعدين دخلت ما أدري هو كان العميل أو غيره، لقيته بعدين حافي القدمين ويتحرك في المكتب وهو حافي، وأنا كان عندي هذه القضية يعني مش متخيلة. فعلى طول أخذت كتبي ورجعت على طول، ما عملت، ركبت الطيارة ورجعت مباشرة، ما سجلت في الجامعة. طبعا الشيخ عبد الرزاق رحمة الله عليه يمكن تأثر بهذا، لكن ربنا سبحانه وتعالى يسر، بعدين دخلت الجامعة. وظلت علاقتي بي يعني بالشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله. كان أحد كبار العلماء في لجنة فتوى؟ نعم، كان في هو من كبار العلماء، وكان من لجنة الأربعة اللي هم لجنة الفتية مع الشيخ. كان الشيخ يعتمد عليه يعني في الفتية. مره من السن وصل إلى 90، وكان عالم فاضل يعني. أظن الملك عبد العزيز لما فتح جدة استدعى علماء أنصار السنة من مصر، الشيخ عبد محمد عبد الرزاق حمزة، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، أظن الشيخ عطية سالم، ولا ده جاء متأخر؟ لا عطية سالم بمبين. وطبعا لما دخل الـ يعني الملك عبد العزيز جاب اثنين من علماء يعني من أئمة الحرم، أظن الشيخ عبد المهيم أبو السمح وأخوه محمد عبد الرزاق حمزة، كان الإمام الثاني محمد عبد الرزاق حمزة. نعم، محمد عبد الرزاق حمزة هو الذي كان بعدين شيخ دار الحديث. نعم. يعني أتى يعني بهم، وكان أيضا كذلك يرسلون الناس لمصر لتعليم التوحيد من الناس اللي أرسلوهم. على ما أذكر للأسف كان عبد الله القصيمي واحد ثاني. عبد الله القصيمي لما جاء مصر هنا رد ردة شديدة، اللي هو حصل له نوع من الإلحاد وكذا. نعم. وتوفي أظن في أول التسعينيات في مصر. نعم. عن تقريبا عمر طال عمره في فساد. نعم. نسأل الله العفو والعافية. 90 سنة. كفر كفرا لم يكفر أحد. نعم. لكن لم يراجعه أحد، ولا العلماء السعودية كفروه؟ رجع ورد عليه من أول ما طلع كتابه. هذه الأغلال. هذه الأغلال. نعم. نعم. وله قصة مع السيد قطب رحمة الله عليه. أنه ذهب به إلى السيد قطب وكذا، وعرض عليه يعني كتابه وكذا، وأراد أن يعني يقرض يعني شيء من مؤلفاته في المجلة التي كان السيد قطب هو محرر فيها أو كان رئيس تحرير لها ما أذكر. وقال لي للناس بعد ذلك، قال أشم منه رائحة منتنة. الشيخ سيد قطب؟ سيد قطب. نعم. قال أشم من هذا الرجل رائحة منتنة. وكان سبحان الله بعد ذلك يعني مشي في هذا. وقال للشيخ محمد عبد الوهاب البنا رحمة الله عليه عن بداية انحرافه. يعني بداية انحرافه، لأن الشيخ محمد عبد الوهاب البنا ممن يعني كان أيضا في مصر ويعني أخذ التوحيد عن بعضها. لكن في شيخ أيضا لا أذكره الآن، عبد الله الخصيمي، يذكر للشيخ محمد عبد الوهاب البنا أنه التقاه يوم وقال له يا شيخ البنا، النصارى أحسن المسلمين. شلون؟ قال له شوف هذا المنبه، أنا وديت له واحد نصراني، وديت له واحد مسلم علشان يصلحه، قاعد عنده أسبوع وما صلحه وأعطاني مواعيد وديت، وديت الواحد نصراني عشان يصلحه فصلحه وديت وأعطاني في نفس الوقت الدقة. فقال له يا شيخ يعني إذا كان هذا نعمل ديت ما ليس معنى ذلك أن يعني أن تقول هذا الكلام. مرة ثانية يقول التقاني فقال لي، قال لي يا شيخ محمد يعني هذه النساء هذول حيدخلوا النار، الشيخ هذا أبو لحية حيدخل الجنة؟ يقول يعني ديت. فكانت بودر الإلحاد يعني بدأت فيه، ثم انحرف بعد ذلك وكتب كفر لم يكفر أحد. ذلك أنه جعل خصومته مع الله، وخصومته مع الله أنه حتى يخاصم كل عابد لله، حتى من يعبد يعني يخاطب الشمس وكلها أيتها البلهاء إلى متى تسيرين في هذا المسار، أخرجي من هذا المسار، كيف تطيعي من وضعك في هذا المسار. فيعادي الشمس أنها يعني مؤتمرة بأمر الله تبارك وتعالى، هكذا في كتب البيت. وأنا لاحظت الحياة في كتب القديمة، لأ كان بيرد على الدجوي ومشايخ الأزهر، كان قوية الحجة، قوية الأسلوب، والشعر بتاعه فخم، لكنه فيه نوع من الشموخ والكبر والعلو. يعني أنا مع قوة شعره وفحولته يعني معجب جدا بطريقته، لما كان بيناقش الشيخ الأزهر في التوحيد. نعم. يعني كان كنت أشعر كأنه هو ابن تيمية، يعني هو كان أبو عثى من جديد. يعني بين الوهابية وخصومهم كتب كتاب ديتي. ثم سبحان الله يعني ربنا أن تزق قلوبنا بعد ذلك. لكن تعتقد أن الكبر يمكن أن يكون سببا في أشك؟ كبر هو رأس الفساد كله. أين نرجع لعلاقتك بالشيخ ابن عثيمين؟ الشيخ ابن عثيمين أعتقد أنه ما درس لك. لا، الشيخ ابن عثيمين كل درسته كانت في القصيم ثم في الرياض، يعني وإحنا كنا في المدينة ودرستنا كلها في المدينة. أنا والشيخ ابن عثيمين لم يعني يستدعى للتدريس في الجامعة، ولكن التقيته في الرياض يعني مرات، والتقيته في مكة، كنا نذهب به لما يجي مكة في الحج، وكذلك في الرياض يعني. نعم. طب نرجع بقى إلى يعني تخرجك في الجامعة الإسلامية ثم خروجك من السعودية للكويت. هذه رحلة أنت يعني قصصتها علي. والله هذه الرحلة يعني هي رحلة

هذا كتاب فصوص الحكم في رأيي وظني واعتقادي أنه أكثر كتاب موجود في الأرض. أشد كتب الأرض كفرا هو هذا الكتاب فصوص الحكم. وليس لو كان هذا نسبه إلى نفسه وقال هذا كان الأمر أهون، لكنه قال الرسول أعطاني يا يدا بيد وقال لي أخرج به على الناس وأنا ما زدت فيه حرف ولا نقصت منه حرف. فهذا يعني الفجور يعني هذا. ثم هذا الرجل بعد ذلك يوضع هو يعني إمام للتصوف ومنذ وقته وليوم. كل الطرق الصوفية الآن يجعلون يعني ما يسموه بمحي الدين ابن عربي هو الإمام الأكبر. فالشاهد أن الحمد لله يعني عرينا الفكر الصوفي وبيناه، وكان هذا بحمد الله باب للناس الذين كانوا يلتفون يعني حول صرفوا الحمد لله، وكان باب أيضا يعني لدخول الناس في التوحيد. فالشاهد المقاومة كانت على هذا النحو، لكن وفقنا الله تبارك وتعالى إلى يعني أن تسقط وأن يعني مجموعة أو اتجاه الحمد لله. الحمد لله. عموما هو يعني مسألة السلفية مع الأئمة الأربعة أو مع نبذ التقليد، وده اللي أثار على الشيخ الألباني الدنيا أنه يعادي الأئمة الأربعة، أنه كان لا يقول لا تقلدوا دينكم الرجال، وكتب في مقدمة صف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كلام الأئمة فيما يتعلق بتقليدهم إذا خالف الحديث أو خالف النص يعني. مع برضو يعني الصوفية مع السلفية، هذه المسائل المتشابكة إن شاء الله يعني غدا الحلقة الثانية في هذا اللقاء الماتع نكمل برضو بعض الموضوعات العلمية المتعلقة أيضا بترجمتكم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ربنا يبارك فيك. ربنا يسر نقدر نوصل لك إن شاء الله. لا إن شاء الله تصل يعني نيجي بدري شوية. بكرة 25 يناير ويوم الاحتفال ديتوا. لعل الطرق إن شاء الله تكون سالكة. إن شاء الله نرجو إن شاء الله أن ما يكونش في موانع في هذا. إن شاء الله تبارك وتعالى. إن شاء الله. وفي الملتقى غدا بإذن الله تبارك وتعالى نلتقي بكم لإتمام الحلقة الثانية من هذا الحوار مع فضيلة شيخنا الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله تبارك وتعالى. فإلى لقاء غد بإذن الله تبارك وتعالى، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ودم على التواضع لا تفتخر بالنسب، كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب، بالعلم بل بالأدب من دنيا الورى بالحسبي.